القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا. عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود، وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء فهد بن عبد الرحمن السريع، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي تنفيذ الفترة يوسف محمد الهدي، مذيع الفترة زميل عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، وفي إدارة الإعلام الجديد في حان أسبوعي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي القرآني المباشر إقراء القرآن. نحييكم أيها الإخوة، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، المقرب بجمعية مكنون ورئيس قسم الإقراء في مركز مهر التابع لجمعية مكنون. حياكم الله شيخ. أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام. حياكم الله أيضا أنتم مستمعينا الكرام، نسعد بتواصلكم. بعد إن شاء الله نتلو الشيخ بعد قليل المقطع الذي معنا اليوم. طبعا المقطع لمن أراد المتابعة معنا من الآية 36 حتى الآية 40 من قوله سبحانه وتعالى: وكم من قرن قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، إلى الآية رقم 40، وسيتلوها إن شاء الله الشيخ الآن بعد قليل. نرجو من الأخوة متابعة وفتح المصاحف ليتسنى لهم تصحيح تلاوتهم، ثم بعد ذلك إن شاء الله نستقبل اتصالات على الرقم 011-40-529-999. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اهلا ومرحبا بكم احبتنا المستمعين الكرام. تفضل شيخ اسلام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الربع ومن الليل فسبح وأدبار السجود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة قاف سورة مكية، عدد آياتها 45 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. أي وأهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش أمما كثيرة كانوا أشد منهم قوة وسطوة، فطوفوا في البلاد وعمروا ودمروا فيها، هل من مهرب من عذاب الله حين جاءهم؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي إن في إهلاك القرون الماضية لعبرة لمن كان له قلب يعقل به أو أصغى السمع وهو حاضر بقلبه غير غافل ولا ساهي. ثم يقول سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. أي ولقد خلقنا السماوات 7 والأرض وما بينهما من أصناف المخلوقات في 6 أيام وما أصابنا من ذلك الخلق تعب ولا نصب. وفي هذه القدرة العظيمة دليل على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى من باب أولى. ثم يقول سبحانه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أي فاصبر يا محمد على ما يقوله المكذبون، فإن الله لهم بالمرصاد، وصل لربك حامدا له صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أي وصل من الليل وسبح بحمد ربك عقب الصلوات. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات، وهذا التفسير كما تعلمون فيه جواب لسؤال سوف يطرح إن شاء الله نهاية الحلقة. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونسعد الآن باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999 لمن أراد تصحيح تلاوته وتلاوة هذا المقطع الذي تلاه الشيخ قبل قليل. فالرقم هو 011-40-529-999. شيخ يوسف حياكم من جديد، هل من بعض التنبيهات على هذا المقطع؟ الله يحييكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يوفق أبنائنا الطلاب. يعني الأسبوع الماضي ما كنت معكم، فحري بأن ندعو لهم لأبنائنا وبناتنا أن نوفقهم وأن نسدد خطاهم وأن نجعلهم مباركين. بالنسبة لهذا المقطع، يعني أول ما يواجهنا في كلمة محيص، وهذه من الملاحظات التي يعني قد يغفل عنها من يقرأ هذه الكلمة. نلاحظ أن حرف الميم والحاء والياء كلها حروف استفهام، وحرف الصاد حرف استعلاء، وخاصة أنه جاء مطرف في آخر الكلمة فيكون ساكن، والساكن يكون أعلى مرتبة في التفخيم أو في الاستعلاء. فلذلك يعني بعض الناس يقرأ بهذه الطريقة، هذا القراءة الخاطئة، يقرأ بهذه الطريقة يقول محيص فتكون قريبة من السين، أو بعضهم يبالغ في الياء فيفخمها فيقول محيص. يقول لماذا؟ يقول لأن الصاد بعدها. لا، كل حرف يخرج كما هو. الياء لا تأثر بما، الصاد لا تؤثر بما قبلها، إنما تؤثر بما بعدها، فتقول محيص بهذا الشكل، محيص محيص. أيضا يعني هناك ملحظ على بعض من يقف على هذا الصاد هذه فيكز الشفه عند النطق بها فيقول محيص، فيكز الشفه. والصحيح ألا يكون هناك كز للشفه، لأن كز الشفه يدل على أن هناك ضمة، وهذا خاطئ، يعني قد يكون قريب من الروم أو من الأشمام وهذا خطأ، فينبغي أن يقول محيص بهذه الطريقة، محيص، يرتفع اللسان عند النطق بهذا الحرف، يعني يفخمها بس بدون كذا، يفخم بدون كذا شفه، فيرتفع اللسان عند النطق بهذا الحرف دون يعني أن يكون له تأثير من ناحية ضم الشفة أو نحو ذلك. أيضا من الملاحظات اليسيرة التي يعني ننبه عليها دائما مسألة الإدغام والإخفاء والإقلاب، كثير يعني بعض الناس تجده يتساهل في مسألة لا يخرج الغنة كاملة، يعني لا يعطيها حقها مقدار حركتين، فيتساهل فيها وكأنها لا شيء. يعني لا ينبغي الذي يريد أن يطبق أحكام التجويد بحذافيرها أن يكون دقيقا في مسألة أن تكون مقدار الحركة في الغنة أو في الغنة عفوا، سواء كان إدغاما أو إخفاء أو إقلابا، مقدار حركتين، وهذا المقدار يسير، ليس هناك لا يكون هناك شيء من المبالغ فيه، بحيث يكون كان يقول من يشاء هذا مبالغ فيه، ولا يقول من يشاء بقراءة حفص طبعا، ولا يقول من يشاء، لا ينبغي أن يكون يعني حسب رتم قراءته، فيقول يدخل من يشاء، يدخل من يشاء، هم بارزون، هذه الطريقة لا يكون فيها شيء من المبالغة حتى لا يعني تؤثر على السامع، لأن بعض الناس عندما يكون مجيد للقراءة التجويد ويصلي خلف إمام يعني يبالغ في أحكام التجويد تؤثر على إلقاء السامع وتؤثر على هذا المصلي، فتجده ينشغل بهذا، لماذا يبالغ في إدغام، لماذا يبالغ في المد، والعكس صحيح، لماذا لم يدغم هنا، لماذا لم يمد هنا، فيكون هناك انشغال. فينبغي على القارئ أن يهتم بهذه الأمور حتى تكون يعني رونق القراءة يكون له لذة للسامع، فلا ينشغل به أشياء تشغله عن خشوع وعن التدبر معاني الآيات. هذه تقريبا بعض الملاحظات، والآيات الحمد لله إن شاء الله من الآيات اليسيرة وغالبا ما تكون محفوظة، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود، ونستمع إن شاء الله لتلاوات المتصلين وندقق عليها ونراجعها بمشيئة الله. إذن نحن معكم الآن مستمعين الكرام، نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4529-999 لمن أراد المشاركة وتلاوة هذا المقطع من سورة قاف وتصحيح التلاوة، لكن بودنا فعلا أن الإخوة بحكم أن هذه السورة مثل ما ذكر الشيخ يعني كثير يحفظها، يليت يعني الواحد يحاول يقرأها في المصحف، لأن الحلقة ليست حلقة تحفيظ أو اختبار حفظ، وإنما هي تصحيح للتلاوة، كيف يمكن للشخص يعني يتلو هذه الآيات بالطريقة الصحيحة أيضا، ويربط هذه الطريقة بما ينظر إليه من الحروف والحركات والغنى نحو ذلك. نحن معكم الآن الرقم 011-4529-999. شيخ يوسف، يمكن اللي هو مسألة الصاد هذه التفخيم، يعني هو الحقيقة كثير ما يعني نسمع له مسألة كز الشفه، ما يكون كز بالشكل الذي تفضلت به، يعني أنه يكون كأنها مضمومة أو كأنها واو، وإنما تكون في بروز شوي للشفه. هو قد لا يتنبه يعني لها يعني الذي يستمع إلينا كثير، لكن أهم شيء وأنا أقول هذا المعيار الحقيقي لها، ألا يستمع إليك، ألا يعني يكون السامع يلاحظ هذا الشيء بغض النظر عن أنك كذيتها أو لا، لا ينتبه لك. يعني مثلا لو أتينا إلى قوله تعالى ما لك لا تأمنا على يوسف، الأصل فيها في القراء السبعة بين العشرة ويخالفهم فقط أبو جعفر في القراءات العشر، هو الذي يقرأ فقط بالنون الخالصة تأمنا على يوسف، هو فقط. كل القراء منه طبعا عاصم حفص شعبة يقرؤون بكز الشفة اللي هو الإشمام، تأمنا على. شوف الآن السامع الآن اللي يسمعوني الآن ما يستطيعون يبينون إني قرأتها أو لا، ما لك لا تأمنا على يوسف، ما يبين كذيت شفتي ركما أنت ناظرني. لذلك يقولون المعيار فيها أن المبصر لا يلاحظها أو عفوا الكفيف لا يلاحظها، عفوا الكفيف لا يلاحظها. فلذلك أنا أقول وأنت تقرأ محيص بقدر الإمكان لا تجعل السامع يلحظ هذا الشيء، ما تقول محيص بهذا الشكل، تقول محيص، لكن أهم شيء لا يكون هناك يعني المبالغة فيها، حتى لا يعني تؤثر على أصل الكلمة. طيب أستاذ منك يأخذ المتصل مع عبد العزيز. مع عبد العزيز. مع عبد العزيز معنا. صدقكم مشغول. مع عبد العزيز. عندنا شغلت عن السماعة. الواضح أنها تراجع تجهز. ما شاء الله. والحين مع عبد العزيز إن شاء الله المشاركات معنا كثيرة. مع عبد العزيز. طيب رجعوا لدي. طيب هو شيخ ما يتعلق يعني بشكل عام في التفخيم والترقيق وكذا من يمكن خاصة إذا صار في مثل الكلمة هذه صار في تجاور أحيانا يصير يعني الحرف مخفف. نعم يعني مثل ما مثلا في قوله تعالى مخمصة مثلا في مخمصة هذه تجد أن هناك حروف استفال داخلة بين متداخلة بين حروف تفخيم يعني ميم ما خا ما صا ها فتقول مخ ما صح لا بد أن يعني إذا أردت أن تقرأ قراءة صحيحة لهذه الكلمة فصاحة ليس تجويدا حتى فصاحة لغة أن تقرأها بهذه الطريقة أن تقرأها مخ ما صح مخ ما صح ولا تبالغ لأني دائما أركز على هذه المسألة دائما ما أقول شيء أتدارك لأن بعض الناس يبالغ حقيقة فيها فتجده يقول ميخ ميوصه ميخ مي يعني إيش هذا تجد أن كان لك قراءة الميم بالكسر يعني الزايد ميخ مي كأنك أضفت حرف زيادة في الميم فلا لا يبالغ الواحد أهم شيء أنك تحاول وقدر الإمكان أن تخرج أن تفرق بين الميم المفخمة الميم المرققة والخاء المفخمة قدر الإمكان فتقول ميخ ميوصه بهذه الطريقة. ما عبد العزيز عادة هنا؟ ما عبد العزيز معنا؟ أهلا ما عبد العزيز. تفضل ما عبد العزيز. ما تسلم. ما عبد العزيز. تبقى طالع الاتصال أيضا مع الأخ ما عبد العزيز وما زلنا معكم مستمعين الكرام نستقبل اتصالات على الرقم 011-4529-999 لمن أراد المتابعة معنا والمقطع لمن انضم إلينا الآن هو من سورة قاف من الآية 36 حتى الآية 40 الآن لي أتدارك يعني موضوع يعني خاصة الآن بدأنا يعني بدأت في حلقات القرآن فعليا في الأسبوع هذا يعني الأسبوع ما كان أكثر أيام تسجيل في الأسبوع هذا يبدأ الفعل في الحلقات والحمد لله يعني نحن في بلد يسر الله لأهلها أن تكون حلقات القرآن قريبة من البيوت سواء للرجال أو للنساء والأبناء أيضا يعني هم في الدرجة الأولى فنقول يعني ينبغي علينا أن نحرص على مثل هذه الأمور التي أنا حقيقة أعتبرها من أكبر النعم على هذا البلد المبارك يجتهد الإنسان يجعل له ساعة ساعتين ثلاث ساعات في الأسبوع يتفق مع أحد المعلمين يقرأ عليه حتى لو تلاوة يصحح قراءته بقدر الإمكان يعني أذكر أنا أحد الإخوة يمكن في الفترة الماضية في البرنامج يقول كانت قراءتي سيئة سيئة جدا يعني يقول ما أستطيع أني يعني أقرأ القرآن بطريقة أشعر أني أقرأ القرآن يقول بمجرد أني أستمع إليكم في برنامجكم وبعض الفقرات القرآنية في الإذاعة يقول تحسنت قراءتي معنى ذلك أن الله عز وجل يسر هذا القرآن لنا فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فهو ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إذا نحتاج إلى أن يعني يكون بيننا وبين القرآن علاقة بقدر الإمكان حتى يستطيع القارئ أن يستفيد من هذه الحلقة. جميل. معنا الأخ فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا كلا فهد. فهد. السلام عليكم. هلا فهد. عليكم السلام ورحمة الله. أنت معنا؟ السلام عليكم. قد يكون ما يستمع له. هو شكله يكون مشكلة في اتصال ما. السلام عليكم. هلا فهد عليكم السلام ورحمة الله. فهد. لو ما حصل لنا الأجر السلام عليكم. إحنا نسمع عموما. لكن أعتقد. طيب. الأخوة إن شاء الله يشوفون وش مشكلة وش الخلل هنا في الاتصال لأنه يبدو فعلا أن المستمع ما يستمع إلينا. لا فهد ولا عبد العزيز. طيب نعود للموضوع الشيخ يوسف. نعم فنقول يعني العلاقة بين المسلم وبين كتاب الله عز وجل ينبغي أن تكون قوية لا تكون متى ما تفرغت. وإذا جعلت هذا الموضوع متى ما تفرغت معناها أنك لن تتفرغ حقيقة. فلذلك القرآن يحتاج إلى يعني أن يضحي المسلم بقدر الإمكان بعض من الدقائق من الساعات خلال الأسبوع، لا أقول خلال اليوم حتى لا يقول أحد يا ما عندي وقت، أنا أقول خلال الأسبوع جدول نفسك، اجعل لك مثلا يوم الجمعة، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، حسب استطاعتك بقدر الإمكان. أننا لا نجبر أحد أن يكون يوميا في الحلقة، لكن نقول يعني بما أن الله عز وجل يسر لنا هذا فنجتهد. وكذلك يعني من الأشياء الحقيقة التي أريد أن أنبه عليها، الآن وضعت برامج يعني وأنت في بيتك، يعني مثل مثلا أكاديمية الحرمين في المدينة أو في مكة، الأكاديميات الآن التي اشتهرت وأنت في بيتك يا أخي، افتح المصحف وسجل معهم في الأكاديمية واجعل لك وردا معهم واقرأ يا أخي، لو نظر مفتوح المجال أن تقرأ. الآن وضعت حتى برامج، يعني برنامج المعلمة حسب علمي الذي وضعته جمعية الهدية الحاج والمعتمر، هذا أيضا من البرامج التي يستفيد منها المسلم، يقرأ ويصحح قراءتك، يبين لك الخطأ من الصح آليا دونها، لأن هناك من الناس من يجد حرج. يعني أنا أتذكر اتصلنا في يوم من الأيام من هنا من الإذاعة على أحد المشتركين واتصل فرد قال من تبون؟ قالوا نبغى أنتم حاطين رقم عشان تبغون تشاركوا البرنامج. قال لا أنا ما أقرأ ما أقرأ. كأنك طالبة في شيء مشكل. فالناس بعض الناس عندهم رهاب عندهم خوف، فهذا الخوف يعني لن يعني يزول ما لم يكن هناك إقبال إقدام. فكما ذكرنا قبل قليل يعني والله أنا أقول هذه الآيتين في كتاب الله عز وجل حجة على كل مسلم، عندما يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هناك في تقريع فهل من مدكر. وأيضا الآية الثالثة في آخر سورة الدخان فإنما يسرناه بلسانك، يسرناه بلسانك يا رسول الله، يا عربي يا مسلم، يا عربي كل عربي، نتكلم عن كل عربي بغض النظر عن غير العربي. يعني غير العربي ما شاء الله نشوفه صراحة يستغلون شغل جيد، يعني في المسابقات نراهم لا يتكلمون العربية، لكن إذا قرأ القرآن سبحان الله انطلق، فتقول هذا فصيح. بعضهم لا يستطيع أن يخرج حرف الحاء حقيقة، يعني يقول الحمد لله رب العالمين، يجد صعوبة إذا رأيتك يتكلم معك كلام يعني تسولف وياه ما ينطق الحاء زين، لكن إذا قرأ القرآن أجاده، أقول ما شاء الله عليك قراءتك جيدة، يقول مع القرآن لا نحن مع القرآن عرب. معنا الأخ جوري. جوري جوري معنا نفس المشكلات ما تسمع. طيب إن شاء الله يكون فيها حل للمشكلة. إذن فعمل ما تفضلتم، لكن شيخ يعني لو مثلا إنسان الآن يستمع لنا ويريد يتعلم تلاوة القرآن، ربما أنه عنده مشاكل مثلا أو أخطاء في تلاوة القرآن ويريد يتعلم، يعني ربما يكون عنده تساؤل إلى أي حد، يعني إلى تبين وصل إلى وين في إتقاني القرآن؟ هو كما جاء في الحديث العلم بالتعلم، مثلا الصبر بالتصبر. فالعلم يحتاج إلى أول شيء أن الإنسان يبادر، هذه مهمة جدا. التسويف هذه هي المشكلة الكبيرة، أنت لا تقول سأفعل سأفعل سأفعل، أنت افعل، أبدأ ونعذر الطريق، ستجد الله عز وجل يفتح عليك الطريق. لذلك من طلب في الحديث طريقا يلتمس به علما يسر الله وسهل له طريق إلى الجنة، فهذا تيسير من الله عز وجل. يعني أتذكر موقف وأنا عدته صراحة في أكثر من مناسبة فلعله يكون من باب العبرة، التقيت أنا وبعض الأخوة في ملتقى معين، فجلسنا نقرأ القرآن ووجدت أن هناك عندهم إشكالية في قراءتهم حقيقة بالجملة، ليس كلهم لكن الغالب. فخرجت من المكان فجاءني أحد الأخوة الذين كان معنا قال رأيتك يا شيخ يوسف أنك مضايق شوي. قلت والله يا أخي الأعمار هذه أعمارهم هذا الشباب على 20 سنة و 25 سنة و 30 سنة ما يعرف يقرأ القرآن نظر، والله عيب أقول كذا. أنا قالوا شو رأيك يا شيخ نجي نقرأ عندك؟ قلت ما عندي مشكلة. هذا كلام كان 1400 يبين إنه كبير، كان 1400 لا 1407 1407 يعني بان إنه كبير فقط، ف 1407 فقلت لهم ما عندي مشكلة نقرأ يا أخوان، نبدأ في الحلقة وتقول يوم واحد في الأسبوع. فبدأنا الحمد لله معهم غيبا من سورة لقمان إلى الأتحد. قال لي بعض الأخوة ليه ما نبدأ من الناس؟ قلت لا من الناس بنشي شوي شوي لين دخلنا في الجد انسحبوا. خلنا نبدأ بموضوع متوسط. لو بدأنا البقرة مباشرة انسحبوا من الأول. خلنا نبدأ من النص. سورة لقمان غالبا محفوظة يعني وانا أقم الصلاة يعني كرنا حافظينها. بدأنا من لقمان شوي شوي يعني خلينا موضوع شوي فيه من الجدية وفي شيء من ال... لكني كنت وضعت شروط من أهم شروط الوقت. قلت الحضور للحلقة بعد صلاة العشاء بساعة. بعد أذان العشاء بساعة. تعالنا نكمل بعدنا. جميل. اتصال لأن الله يسأل إن شاء الله. إثمان معنا. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله إثمان. الله يمسيك النور. تسمعنا. عثمان الآية اللي قبلها معليش الآية اللي قبلها وكم أهلكنا. إذا وقفت عثمان تقول بطشا لا تقف على تنوين. أحسنت يا عثمان أحسنت. عندي لك سؤال عثمان، أنت تقرأ على أحد أو تدرس في حلقة؟ إيه ما شاء الله واضح أنك تحاول تقلده، لكن فيه ملحوظة بسيطة. جيد التقليد، يعني أنا من الناس اللي ما أذم التقليد، خاصة اللي يعني مثلك تقول والله ما عندي حلقة وكذا، يعني أهم شيء أني حبيت قارئ وأحب أني أقلده. فأنا أقول لا تجعل التقليد أو القراءة تتجاوز أو ترتيلك يتجاوز أحكام التجويد. بمعنى الآن أنت لاحظت في بداية قراءة قلت وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد، فطلعت من الإخفاء من أجل أنك ما تضيع ترتيل اللي تقلده، عرفت كيف؟ فلا خلك امسك الاحكام، يعني انا بما انك الان بدات تقرا او تسمع الشيخ بندر الله يحفظه، حاول بقدر الامكان ان تاخذ الاساسيات في التجويد، يعني اقرا عن احكام النون الساكنه والتنوين، الادغام كم كيف، اذا جاءت حرف النون كيف نخفي مثلا من قبلهم، اللي قرات انت قبل قليل ما اخفيت لكنك ما غنيت او ما قلت الغنه بالاصح، فتقول وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. شوف أنا حاولت أقلد لكن إيش ما طلعت من أو ما خرجت من الأحكام التجويد، لكن ما شاء الله بالجملة قراءتك ما شاء الله جميلة يا عثمان، وأسأل الله عز وجل يبارك فيك وأن يجعلك من حفظة كتاب الله. بارك الله فيك. شكرا لك يا عثمان بارك الله فيك. معنا كذلك الأخت جودي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله جودي تفضلت. سنقبوا في البلاد الأرض والأرض وما مسنا من لغوب وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل الغروب وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار فسبحه ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وأدبار السجود وأدبار السجود. ممتاز ممتاز بارك الله فيك يا جوري. أحسنت إن شاء الله. شكرا لك يا جوري بارك الله فيك. إذن الآن نستقبل صلاتكم أيها الإخوة. الرقم عدناه كثيرا 0114529999. شيخ يوسف صار المجموعة بديت من سورة لقمان. فبدأنا من سورة لقمان في الأسبوع درس واحد كان يوم السبت، يوم كان أيام الدوامات يوم السبت. نعم. بدأنا حتى وصلنا سورة الناس. كان العدد حفظ. كان العدد 7 أشخاص. نعم. حفظ. كان 7 أشخاص لكن بقوة. كان اللي تأخر 10 دقائق عن بداية الدرس يدفع 10 ريال. 10 ريال هذه نحطها في حلقات القرآن. نكمل إن شاء الله بعد ما نسمع. معنا مين أم زياد؟ زياد الطائي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم زياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. أم زياد شوفي بعد الميم فنقبوا لحظة فيه واو ألف كذا ولا لا؟ أيوة. فنقبوا مديها شوي لا تقول فنقبوا في البلاد خطف لا تفزعها خطفا اختلاس لا فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أحسنت يا أم زياد. يعني مثل ما أننا نطلع ملاحظات على بعض الذين يقرؤون نسمعهم، أنا أطلع لك يعني أثني عليك حقيقة إجادتك في العودة لإكمال المعنى، وهذا يعني الأسلوب ما شاء الله اللي تقرأين به ممتاز جدا في أنك تضعين الآية كاملة، وأثني عليك هذا الشيء، وأتمنى أنك تطورينه أيضا في المستقبل بحيث أنك تقرأين وتفهمين إيش تقرأين. يعني أنت عندما قرأتي في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وقفتي هم قلت مرة ثانية وقلتي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والآية أيضا الأخيرة عندما قلتي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، رجعت ثانية وقلت وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. وهذا الأسلوب اللي هو العودة الابتداء بمكان مناسب والوقف على مكان مناسب أيضا، هذا يدخل في علم الوقف الابتداء. وقراءتك ما شاء الله يا أم زياد جميلة جدا، وحاولي تطورينها أكثر بالاستماع إلى المقارئ الجيدين. بارك الله فيك. أحسنت. الله يحفظك. شكرا لك يا أم زياد، بارك الله فيك. معنا كذلك أبو الفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو الفضل. الله يحفظك. الله يحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن فيه ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أبو الفضل لذكرى، افتح اللام. إن فيه ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لقوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. بارك الله فيك أبو الفضل. ما شاء الله. شكرا لك أبو الفضل. الله يعطيك العافية. شكرا لك. معنا من أبها عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الرحمن. سلمك الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أحسنت بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. أحسنت شكرا لك يا عبد الرحمن بارك الله فيك العافية. معنا أيضا أحد. طيب الشيخ احنا ما زلت متعلق بسالفه وسالفه العشره صارت قصه العجوز دي خالصه. فسبحان الله بدانا يعني الحمد لله في نهايه 1410 تقريبا ثلاث سنوات ثلاث سنوات خلصنا فيها تقريبا 20 جزء ما شاء الله 20 جزء يوم حفظ عندما يعني بدانا بسوره البقره خلصنا سوره الناس بدانا سوره البقره ونزلنا لين سوره التوبه بقي معنا 10 أجزاء في الوسط وهي دائما ثقيلة على اللي بيحفظ. فسبحان الله سحبوا 2 تقريبا من السبعة بقي 5 يعني ما استطاعوا ما صرهم ظروفهم كلهم موظفين. فبدأنا يعني الاستمرار بالحفظ زدنا يوم واحد زدنا يوم كان يوم السبت معنا أيام دوامات كانت ونضعنا يوم السبت ما أحد يقول سافرت رحت وجيت يوم دوام فوضعنا يوم السبت واليوم الثاني يوم الثلاثاء ما حطيناها الأربعاء. الأربعاء كان ليلة إجازة مو مثل الحين. فحطينا يوم الأربعاء يوم الثلاثاء عشان الناس في الدوام وبدأنا وسبحان الله ومع نشاطهم بسطوا كذا قالوا شيخ يوسف الحين قراءتنا بدنا نحفظ لكن تلويدنا سيء شو الطريقة؟ فتحنا يوم الخميس الفجر هذا التصحيح ترى هذا التجويد فقط وصرحنا كتاب برهان تجويد القرآن لمحمد صادق المحاوي رحمه الله صرحناه كامل في كل أحكام التجويد. فكان يوم خميس من باب يعني على قولهم الترغيب كنا نخلص الدرس ونجيب تمييز فيه عشان ما حد يغيب. فكان شغل طيب بالعشرة اللي تأخر بهذا التمييز لا العشرة ما يحتاج اللي تأخر على طول ناخذها من العشرة وكان عشانا ما في عشاء ثقيل كان سندوتشات صلحها في البيت فبيها ونعمة ما صلحها في البيت يطلب لنا سندوتش ما نطلب ما, ما, ما في شيء اسمه والله عشاء ثقيل من الكلام هذا ممنوع اللي يسويها يعاقب يمكن نقول لما مال له. فالحمد لله كانت النتائج طيبة حفظ من هذه الحلقة 5 حفظ القرآن ختم القرآن 2 منهم مسكوا أئمة المساجد ما شاء الله وإلى الآن أحدهم لا زال إمام المسجد الآن. فاللي أقصده أن الهمة تبدأ بالحركة يعني لا تبدأ تقول أنا لا تقول بحفظ يعني دائما أنا يجيني بعض الأخوة في مجالس شيخ يوسف ما هي الطريقة المثلى في حفظ القرآن هذا السؤال منتشر ما هي الطريقة المثلى في حفظ القرآن ما هي الطريقة المثلى في مراجعة يا أخي ابدأ صح. والله يفتح عليك ستجد الطريقة التي تناسبك أنت بنفسك لا تقول تسأل تسأل تسأل, تسأل. إيه بس تفريق طاقة السؤال هذا مشكلة بالحماس ما ينفع ينفع الفعل والحركة. من عبد الله؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا كلا يا عبد الله. الله يسلمك. تفضل أقرأ. إيه تفضل أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا شيخ عبد الله. إمام مسجد إمام نعم إمام إيه. أكثر من 30 سنة 30 ما شاء الله هذه قراءة صلاة تراويح في جدة وفي مكة الله يجعلها خالصة لوجه الله. ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك الله ينفع بك بإذن وياكم ضبط يا رب. معك أسامة عبد الله معنا أسامة نعم أحد الأبناء الله يصلح لنا ولكم آمين الله يبارك تفضل يا أسامة شكرا حياك الله. تفضل أسامة أسامة أيوه تفضل يا حبيبي أمس

إذن استمعتم أيها الكرام إلى سؤال هذه الحلقة، إن شاء الله يعني لمن أراد الجواب هو موجود في المقطع أو في التفسير لهذه الآيات التي تليت اليوم، وهذا المقطع والتفسير استمعتم إليه في بداية الحلقة، لمن لم يتمكن من الاستماع إليه بإمكانه يستمع لإعادة الحلقة يوم الأربعاء الساعة 1 ليلا أو الجمعة الساعة 4 عصرا، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي سواء تويتر ولا الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا التليجرام، كل هذه ستجدون عليها كل ما بث في إذاعة القرآن الكريم من برامج ونحوها. شيخ يوسف الله يحفظك، علقتنا في السالفة آخرها يعني حفظ القرآن، ذكرت أنه حفظوا 5. أي نعم، لكن يعني نعم 5 انتهينا وانجزنا في عام 1412 بدأت يعني 1407، يعني معنى ذلك أن 5 سنوات درس واحد في الأسبوع، أضفنا عليه يوم تصفنا درس ثاني مع حلقة تجويد يوم الخميس، أنا أشوف أنه إنجاز يعني ليس يكفي فيه الارتباط والالتزام، وهذه أهم شيء نقطتين، النقطة الأولى الصبر والالتزام، النقطة الثانية أو اللي قبلها اللي هو الهمة بعد يعني الإخلاص لله عز وجل والبدء في الشيء. لا تقول والله ببدأ بحفظ، كيف أحفظ، كيف أراجع، وكيف أنت بعين كلام. واحد كلمني قبل فترة يقول لي يا شيخ يوسف أنا بقى أحفظ شاطبية، قلت حفظ القرآن وش دخلك شاطبية؟ قال أنا أحب القراءات، قلت أحب القرآن أول أحفظه بعدين نبدأ في الصحيح. لازم تدرج مثل ما تدرج يعني تدرج مع الاختصاص يعني. جزاكم الله خير شيخ يوسف، بارك الله فيكم. مستمعينا الكرام، تطلق جمعية مكنون يوم الثلاثاء نظامها الإلكتروني الجديد نظام مكنون التعليمي بهدف التحول الرقمي لإجراءات الحلقات والمدارس النسائية بما يسهم في التسهيل على المستفيدين من طلاب ومعلمين ومشرفين. يأتي إطلاق هذا المشروع التقني ضمن رؤية الجمعية في التحول الرقمي لجميع المهام والأنشطة الخاصة بالحلقات والمدارس. يسر يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله العيد، وهو المساعد لشؤون حلقات البنين، للحديث عن هذا النظام. شيخ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير شيخ إبراهيم. أهلا وسهلا، حياك الله شيخ. الله يحفظك. ودنا وش يعني تبين لنا وتوضح لنا وش النظام شيخ نظام مكنون. تم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا رحب بك ولا رحب ببيت الكريم الشيخ يوسف وفق الله مكانته. الله يحفظك. بالنسبة أولا ودي أهني حجة الطلاب والطالبات تحفيظ القرآن الكريم الذي انتحقوا بهذه المدارس المباركة، وأحث أيضا إخواني وأخواتي باستثمار أوقاتهم بالتسجيل والتحاق بهذه الخلاف وهذه الدور المباركة، خاصة أن في بداية العام ولا زال المجال مفتوح للجميع. فرصة أني يعني إذا أذنت لي سمحت لي أن أدعوهم من هذا المنبر المبارك. بالنسبة للنظام الإلكتروني الجديد اللي هو نظام مكنون التعليمي، هو نظام تقني لإدارة الحلقات والمدارس الإلكترونية، حيث أن لا نحتاج بعد ذلك إلى أوراق في الحلقة، يكون فقط هو العمل على الحاسب والأمور الإلكترونية. هذا باختصار النظام. المكتوب عن الورق. نعم. من يعني الفئة اللي بتستفيد من هذا النظام، وهل هو مجاني ومتاح للحلقات ولا سوف يكون بالمقابل لكيف؟ نعم، النظام سيستفيد منه بإذن الله عز وجل جميع الجمعيات تحفيظ القرآن والمراكز التي تعتني بتعليم القرآن الكريم، وسيكون هناك يعني أيضا عناية بجوانب أخرى قد لا تكون في برامج أخرى مماثلة، وهو العناية بالجانب الإداري والتسجيل والقبول والمتابعة وغيرها، فهو مجال مفتوح لجميع الجمعيات. النظام وهو مفتوح مثل ما ذكرنا أيضا أنه مجاني للجميع، والأخوة جزاهم الله خير الداعمين أوصوا بذلك أن يكون مفتوح للجميع، ونحن ما لنا إلا فقط المتابعة وإعداد هذا تحليل البيانات وإعداد هذا البرنامج. جميل. يعني إلى ماذا تطمح الجمعية يعني إنشائها لمثل هذا النظام شيخ؟ طبعا لا نطمح أن يكون هذه الجمعيات على منصة واحدة، منصة إلكترونية واحدة تستفيد من هذا النظام، يكون هناك بوابة إلكترونية لجميع هذه الجمعيات، بحيث أن هذه البوابة تكون على مستوى المملكة العربية السعودية، وممكن أي جمعية تضع فيها هذا النظام ويتسهل أمورها عن هذه البوابة. هذا طموح كبير إن شاء الله، يعني نرجو أن يتحقق خلال 4-5 سنوات القادمة إن شاء الله. هل موجود يعني تطبيق بالإمكان للإنسان نزله في جواله أو في جهازه؟ نعم، الآن المتوفر تطبيق للمعلم، كل معلم يستطيع عن طريق هذا النظام أن يفتح الجوال ويتعامل معه. بالنسبة للطالب وغيرها، البرنامج صمم على أن يكون متاحا على الجوالات من غير احتياج إلى تطبيق. يعني النظام نفسه يسمح بأن تستخدم الجوال أو اللابتوب أو الآيباد، كلها النظام يسمح بذلك حتى لو ما يعني يكون هناك تطبيق تلميذ. وأميز ميزة في هذا البرنامج التقني أن قد لا تحتاج للنت مباشرة، فإذا وضعت البيانات أول ما يستقبل جهازك إشارة نت، هذه البيانات كلها تتحول إلكترونيا. يعني الآن لا، هذا النظام حتى نفهم، يعني الآن هو يكون نظام مثلا تسجيل أسماء الطلاب، تسجيل مستوياتهم، تسجيل درجاتهم، تسجيل مثلا مقدار الحفظ الذي حفظوه، ثم بعد ذلك تستطيع الجمعية الاطلاع مثلا على هذه البيانات، وربما يحن ربما يستطيع الولي الأمر. فهمي هذا صحيح شيخ إبراهيم؟ صحيح، هذا هو النظام، هذا النظام الجديد، هذه الفكرة الجديدة. يعني الآن قد المستمع الكريم خاصة المتخصصين يرون أن هذا يعني إضافة مثل أي برنامج آخر. لا، هناك الحقيقة فروق كبيرة جدا هذا البرنامج. أهم أي شيء، أهمها مثل ما ذكرنا أنها ما يخدم الحلقة فقط والمدرسة القرآنية، ومربوط بالجمعية، تستطيع الجمعية أن تتابع أي حلقة وهو في مقرها مثلا الصباحي أو مقر المسائي، تفتح وتعرف المدرسة يعني بدأت سمعت كم سمعت من طالب، الحلقة الفلانية حاضرين، المعلم حاضر، يعني أول ما يدخل المعلم تكون كل البيانات موجودة على الجميع. نسبة الغياب، أنا أستطيع مثلا بعد شهر أطلع نسبة غياب حلقات مثلا جامعة عمر بن الخطاب، وأستطيع أني يعني كجمعية ومتابع أعرف كم طالب دخل الاختبارات، كم طالب أنجز المقرر فيه. يعني هذا اللي يميز البرنامج. أيضا مما يميزه أنه ليس جهاز تعليمي فقط، في جوانب متعددة في برنامج واحد، يعني ما أقول 3 في 1، أقول 10 في 1. يعني من ضمنها يعني لو احتجنا إلى التحفيز موجود فيه جانب التحفيز، احتجنا إلى الاختبارات موجود فيه جانب الاختبارات. كل ما يمكن أن تتخيله أو تتصور عن ما تحتاجه الحلقة فهو موجود في هذا البرنامج. أيضا مما يميزه أن الجمعية تحتها يعني مجانا، كثير من البرامج الموجودة الآن بمبلغ، لكن الجمعية تحت هذا الجميع الحلقات تدخل مجانا وتحصل على رقم سري وتتابع طلابها وتسجلهم عن طريق البرنامج. كل شيخ إبراهيم، كل الحلقات التابعة للجمعية يعني تجبرنا تشترك فيه؟ أي نعم، لن يكون هناك يعني اعتبارا من 1440 بإذن الله عز وجل، سنسعى أن هذه السنة تكون هي السنة الانطلاق البرنامج، لكن ما بعد من السنة القادمة إذا ما هو داخل البرنامج فهو ليس من منصوب الجمعية. أي نعم، فيكون يعني زاميا لخدمة الحلقات حقيقة، حتى صرف المبالغ المالية فيما بعد حلقة تستطيع أن تصرفها عن طريق التعاميم الجمعية، يدخل ويلقى التعاميم موجودة عليه، تنبيهات زيارات من سيزوركم هذا الشهر أو هذا الأسبوع، ينزل عندك في البرنامج تعرف كل ما يمكن أن يعني تكون لصيق بالجمعية وبرامجها وأخبارها هذه يعني تعتبر من الميزات. أيضا أنا أضيف ميزة أخيرة ما أريد أن أقول الحقيقة، لكن ميزة مهمة جدا، أن عد النظام وقام عليه هم الحلقات أنفسهم. يعني كوننا فريق من الأخوة العاملين في أفضل المجمعات وأفضل الذي لديهم أفضل برامج إلكترونية هم الذين صمموا هذا البرنامج وقاموا عليه وساهموا في إخراجه. يعني اجتماعات تصل تقريبا إلى 150 اجتماع خلال العام المصري. يعني اللي قام عليه ناس عاملين في الميدان, يعني ما هو ناس ينظرون فقط. نعم بالضبط, اللي قام هم تعاملوا مع الحلقات مباشرة وعرفوا وش حاجة الحلقات في هذا البرنامج. سؤال نختم بهذا المداخلة شيخ إبراهيم, لمن أراد من الجمعيات الأخرى اشتراك معكم في هذا النظام, هل هذا متاح؟ أي نعم, وهذا أكد عليه أيضا, أي جمعية أخرى تريد الاستفادة من هذا البرنامج متاح لها, تنسق فقط مع إدارة التقنية في الجمعية ويتم طعم نسخة بشعارهم وبكل ما يتطلب البرنامج في الاستفادة منه. الحقيقة أن حرصنا أن يكون هذا البرنامج مفتوح للجميع, برنامج وقفي يستفيد منه كل جمعية. اللهم قد يكون طبعا إنشاءه من جديد مكلف, يعني كلف الجمعية مبالغ, لكن إعطاء نسخة هذا اتفاقنا مع المصمم أو مع الشريك التقني أن يكون هناك عند الحاجة إلى نسخة أن ينزل لأي جمعية تحتاجه نسخة, وطبعا بسعر يعني رمزي.